الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنه. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من السلام. أما بعد، فهذه الأحاديث والجميع لنا كلها تدل على فضل طلب العلم والتفقه في الدين. وينبغي لكل مؤمن أن يحرص على طلب العلم والتفقه في الدين. ولا يرد في هذا إلا قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يوم العلم قالوا بالقسط: لا إله إلا هو العلم الحكيم. فهذا العلم في نصف الشهداء مع الملائكة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجلس تفسحوا لا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. لن يجل وعلا الله يرفع الذين آمنوا ولن أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يجل الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هذه الأحاديث العظيمة تدل على فضل العلم، طلب العلم والتفقه في الدين. وهكذا حديث من خرج في سبيل من صابر فهو في سبيل الله، من يشبع المؤمن الخير حتى يجد الجنه خير العلم من الخير، لا يشبع منه العلم. العالم لم يشبع في طالب العلم حتى يموت، هكذا طالب العلم لا يشبع، ما لا يشبع طول العلم ولا يتفقه في الدين حتى يلحق بالله. لان العلم ليس له نهايه، مهما علمت فيفوتك اشياء غير ذلك. وهكذا حديث عند الله عليك: فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم. وان الله ملائكته وعلى السماوات وعلى الارض حتى دب في جحرها ويصلون على معلم الناس الخير. هذه اشياء توجب المؤمن الحرص والرغبه في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله ونفي ناسبه بعد ان يمتنع وينفع، يبدا بالعمل ويجتهد في العمل، ينفع الناس بتوجيههم وارشادهم وتعليمهم يرجع عند الله جل وعلا: يا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من فضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونه يهتدي على يديه واحد او جماعه او جماعه خير العمل، من دل على خير فله متواجفا. فالمؤمن يجب يسعى يحرص على حق في الدين والتعلم وعلى بذل العلم والنصيحه للناس في دين الناس الخير اينما كان، يجهر الله يريد اجره من رضاه أين مكان. وفق الله جميعا. أحسن الله. أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى يوم النحر أم يوم عرفة؟ أفضل الأيام يوم النحر، ثم يوم عرفة. ويوم الجمعة أحسن الله. أفضل يوم الأسبوع. أحسن الله. الله إليك. صحة حديث أبي سعيد الخدري. نعم، ما تبع أسانيده. تحتاج تبع أسانيده. الله إليك. الحديث دراج عن ابي الهيثم. دراج ضعيف عن ابي الهيثم، دراج فلا طريق الاخرى ان دراج عن ابي الهيثم في الله. الحديث الذي يقول فيه: ثلاث من الجفاء ان يطول الرجل واقف قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته. ثلاث من الجفاء ان يطول الرجل قائما او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته او ينفخ في سجوده. ذكر ابن القيم في الزاد احسن عليك. ما له صحه. أرجان المسلحة والله لا يسلح عليك. الله رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وسلم فعلى ما تقدم.

قد دخل ابو هريره فيما رواه مسلم الصحيح من سلك طريق يتيم يوسف سهل الله له طريق الجنه، وهكذا حديث الدردان المشهور من سلك طريق يتيم يوسف سهل الله له طريق الجنه. هذا الذي يبين ان طلب العلم من اسباب يدخل الجنه ثم ياتي من النار. واللفظ الاخر من يريد الله به خيرا يفقه في الدين واتفقنا على صحته. من حديث ان الملائكه تطالب العلم بدون ما يصنع، وان العالم اذا استغفر في الصلاه وفي الارض حتى الحساب يبقى في النار، وان هو العالم عسرهم الان على العالم كفاضي طلبي على سائر كواكب قدم لنا كفاضي على ابنائكم، مقصودا بهذه الحاله تدل على فضل العلم والعمل به ومن العلماء العاملين من الخير الكثير. والعلماء هم في الانبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يلهوا ولا جهلا ومن ورث العلم فمن اخذه فمن بفضل واحد. فالواجب على العلم ان يبثه في الناس وان ينشره في الناس وان يعلموا الناس وان ينتهي بذلك وان يكونوا في ذلك مخلصين لله وحده ويحذروا من الرياء السمعه. حيث من تعلم علما مما يقال له رسول الله لا يتعلم ولا الدين الا اذا اخرج الناس، يعني ريحه فرض علم عظيم. كذلك إذا كتم العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبه يعني العلم يعلمه فكتبه يجي ومطيها بالرجال من النار. فزياده حتى بذل العلم والدعوه الى الله واشهاد الناس الى الخير وتعليمهم وتوجيههم وان يدخل بالعلم وان يكون في ذلك مخشى من الله يريد ان الله في الدار الاخره. فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم توجيه الناس الى الخير والحرص على بيان ما يحتاجون اليه، والعلم ما يطلب منه العلماء. فإن كان إذا مات العلماء قبل العلم المصحف وكتب الحديث لا تعلم الناس إلا بواسطة العلم بواسطة العلماء، فإذا فقد يأخذ العلم من القرآن والسنة ويبلغه الناس بهذا العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض عليه فيما ينتج في الرجال ولكن يقبض العلم ويصل العلم حتى إذا يقع عالم ويقرأه حتى إذا لم يقض عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فأسروا فأشطب ولا يعرفوا ظلوا وأرضوا. فهذا يجب طالب العلم ويكون منه انحصل طلب العلم ما دام أهل موجودين ولو مستحق من بلاد إلى بلاد من إقليم إلى إقليم طلب العلم كما سفر العلماء والأخيار من عهد الصحابة إلى يومنا. طالب العلم لا يتقيد بقرية أو بلد بل يطلب العلم ولو في بلدان أخرى. الحديث مشهور طول العلم على تسليم هو حديث لا يصح الموضوع، لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلم أين وجده وأين فكر له، لا يكون كسولا ولكن يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة يجد فيها وجود نافع عن الشرعي. أما عيب الدنيا فلا شيء آخر لأهله الخيار فيه علم الطب علم النيابة علم الحجابة علم الزراعة، هذه أمور على حسب رأة أهلها من شاء تعلمها ومن شاء تركها، وهي فرض كفاية عن المسلمين، لكنها من دفع كل فرض من شاء فعل ومن شاء ترك. لكن علم الشريعة الأحكام الله كيف تصلي كيف تصوم كيف تعبد ربك تعرف الشرائع التي عليك المحارم التي حرمها الله لا بد منه من العلم واجب، لا بد ان يتعلمه المؤمن والعامل يسال عنها العلم ويعلمه في الناس ويرشدهم ويعلمهم بالمكاتبه بالخطابه بالهاتف بكل طريق يستطيع ايصال العلم حتى ينتشر العلم وحتى تقع الحجه وتنقطع المعرفه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يوجد المطر يوجد النبات ليس الذي حاضر والدواب هو الدواب. الله عليك. طالب العلم الجواب تورعا مع علمه بأنه لا توقف المسألة لا يجوز إلا إذا كان أحاله إلى غيره إذا رأى لحاله إلى غيره التورع من أغلب على الناس فلا بأس. كان الصحابة مشكلين إحنا بعضهم على بعض إن كنا تكون أهل حاله إلى تورع لا يتورع لكن هذا لا هو التشبه يعلم لذلك الموقف توقف عليه يعلم لذلك إذا لم يشك لا يشتبه على العلم ومن كان قصد الوراء وجود فعل منه شيء وإن شاء الله ما شاء الله. حديث أبي هريرة عن سألان علم صحيح يرقب في حديث أبي هريرة عجم برجم من النار إذا سئل رجل عن جماعة قال فسكت هل طريقها صحيح إلى طريق النبي؟ نعم يرقب في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. قال الله تعالى: فاذكروني يذكركم واذكروني ولا تكفرون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال تعالى: وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة سري به بقدحين من تمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ربه وأقطعه. حديث الحسن رواه أبو داود وغيره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: سبني لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليرضى عن العبد ياكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله. ما بعد هذه الاحاديث والايات كلها في حسن الحمد والشكر لله عز وجل على انعامه واحسانه. الله جل وعلا هو من عباده بانواع النعم في دينه ودنياهم، فالمشروع لهم والواجب عليهم ان يشكروه سبحانه وان يحمدوه ويثني عليه بما اسبق اليهم واحسن اليهم من نعمه العظيم من صحه وعافيه من نعمة الدين والإسلام، من نعمة المال، من نعمة الأولاد إلى غير ذلك. الله جل وعلا يقول: وإن كان من ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول سبحانه وتعالى: فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: وقل الحمد لله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في حديث جواد صلى الله عليه وسلم قال: كل من زاد ويزاد في الحمد فهو أجزل مثل أنكر، يعني أقصى بركة. كل عز من الوحيد سنداء المسلمين. يقول الله جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ الحمد لله والشرجع. يقول الله جل وعلا: ابن العبد بيته في الجنه وسموا بيت الحمد. يقول جل وعلا: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. والاحد في الحمد والثناء لله كثيره. فيستحب المؤمن الاكثار من ذلك. ويقول عليه الصلاه والسلام: احب كما ترضى. أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. أخرجه مسلم الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كان كمن أكثر أربع أسامي ولد إسماعيل. فيقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فنشكر لك أن يفهمه الإكثار من حمد الله والثناء عليه وتشبيهه وتقديسه. وهكذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله من حديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ألا أدلك على كلمة مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللسان سريع الحركة سريع الحركة إلا أن تشغله بالخير شغلك بالشر. فالحاجم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو يشغله بلا يرضي الله هو سريع الحركة الغيبة النميمة السب الكلمة غير ذلك. لكن الحاجم المؤمن يشغله بالخير يشغله بالتسبيح تحميد تهليل تكبير استغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله قراءة القرآن دعوة إلى الله إلى غير ذلك يشغله بما ينفعه. نسأل الله لنا التوفيق إلا يشعل القدر حين ولكن جبرائيل الحمد لله هدف الفطرة لما أخذ القدر حملا قال جبرائيل الحمد لله بمن أرسلني أحمد الله عليه وسلم أن عند يكون التوفيق للخير من الخير يحمد الله وأمر رحمة الله من الله جل وعلا هذا قد أحمد الله. الله يديك من الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من شراب وقال الحمد لله الذي أطعمني من هذا الطعام ورزقني من غير حول منه ولا قوة عند الطعام والشراب صلى الله عليك الله من حمد الله عند مواقع فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر ومواقع الزنا استهزاء هل يقدر أحسن هذا هذا استهزاء تأمر إن كان قصد استهزاء الدين وأن الحمد المعاصي وأن لا فرق بين الحمد لله المعاصي والحمد لله النعم وأن الدين يعطيها كفر كفر أكبر الاستهزاء الدين كفر قل أبي الله من عذابه ورسوله كن كنت استهزئون لا تأخذوا بل فيكم مدى إيمان. أما إذا قالها مصيبة الحمد لله على المصيبة وأنا أتوب إلى الله وأرجو إليه ولكنها مصيبة وأحمد الله الحمد لله صائب كما أحمد الحمد لله وأسأل أن يعفو عني وأن يتوب علينا هو استهزاء. الله إليك كل أمر بذلك لا تعلى لا تعلى جمع أهل الهدى حكم على أنه حسن وهم يلقون الصلاة بجميع الطرق ثم إذا ذم بعضها إلى بعض الشحف فيها سوى الشحف في البيت هل البيت لا يدخل ملائكة يخشى لكن يحضرون يقطع رؤوس يمسحها الفيل الرؤوس يقطع السوق فكة فيل ويقطعها السوق صحيحة كل الصور مستحيلة الرؤوس يكون بعدين لكن مصفوطة من الفيل أسهل لكن كل يقطع رؤوسها يعني مجالسها او صفر من طول جيلة الحمد لله يحسن الله لا يجيبهم إذا كان يقرأها ويرميها لله نسخ هل يدخل في الحديث من فقد والده من فقد والده الصبر أستسر الحمد لله على ذلك إن شاء الله هل يرجع لهم والغين والأطعال إن شاء الله من فقد والده لهذا هو مسجد هذا الفرض عين يقدم على الإمام مثل خدم العبد على البلد أو كان بين الشخصين واستنفر أهل الإمام هذا هو فرض عين هذه من أحوال الثلاثة إذا خدم العبد على البلد يجب على جميع الجهاد بجهد حسب الطاقة أو استنفر أهل الإمام يجب عليهم الجهاد أو حضر الشخصين لا يحرص لا لا هو الأدبار. جماعة التبليغ يقولون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله. الدعوة جهاد. الدعوة جهاد. الدعوة هي جهاد في سبيل الله. لكن قد تخيب قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عثر من قبل لكان هم المتحولين وأصحاب خمسين ويخدمون ثم يتخذ الله بفلوس يقولون لا أصحاب. هم يفعلون ما لا يمرون فمن جهدهم بجهور ومن جهدهم بلسانهم ومن جهدهم برجلهم. الإنسان علينا هي حب الصواب عند عز الله وعلى المعروف من الجهاد حسب الطاقة تعتمدهم باليد تعتمدهم باللسان تعتمدهم بالقلب وخوفي الدعوة إلى الله من قاء إلى الغبائل والأعراض والهجر والقرى يسمى عبادة الرسول هذا من الجهاد فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لابد من علم من له علم بما أستطيع فيه الناس المتمثلين والعارفين فيه الناس ليسوا بذلك من أخوانا في ذات الشام والهند فيهم ناس أهل بصيرة وفيهم ناس ليسوا أهل بصيرة فالواجب أن يكون الاستعانة مع أهل بصيرة والعلم والعقيدة الصيبة الصالحة نحن ما نحن المخروج المعروف عن الجهاد اللي على المحجب هذا على حسب الطاقة تعطي شهادة تعطي شهادة كلهم لن يجهدون حتى الجهاد هذه الفصيحة من الحد المعروف كان يجهدون لابد من الجهاد أو من الهين شهرين ثلاثة شهر حسب حسب استطاعتهم وحسب التفاهم ما بس من التلقى الجميل من الرسالة صلى الله عليه وسلم إلى قبائل وأنصار عفوا القرآن ورسول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خرج من جماعة التعزم على شهر أو يومين أو شهرين أو ثلاثين في حد الرجال لا بس الله يخير لكن يكون مسألة علم على بصيرة إن هذه السبيل يدير الله تعالى بصيرة أما إذا كان جهال وصل على عقلية محرفة لا يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس هذا من الجهل الذي يبعث إذا كان من الكفار يبدأ بالتوحيد لما بدأ من الإخوان التوحيد وأما الأمراض يبدأ أهل التوحيد إذا كان الدعوة كفرة إما إذا كان الدعوة للإسلام يستحق فيما فرقوا فيه من صلاة وغيرها لكن إذا كان يبدأ الكفار ما دخل في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء. صلى الله عليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا جهال جهال بعضنا قدر جهال ما عندهم مصيبة لعباد القبور في باكستان وفي الهند ما ليس من شيء المصير ما أعتدوا لأنه مصير عندهم علم عندهم كذا هو قدرة أما هؤلاء إذا هل قبر من مصير صلى الله عليك أرسل وقتهم في المسجد شو يكون فروجه هذا يجلسون في المسجد حاجاتهم يجلسون في يدعون في المسجد ويدخلون في المسجد هذا المسجد قد يكون يحتاج الى موعظه قسمان قسم اذا بصروا عندهم بصيره هؤلاء هم يقولون يتعاون معهم بسم الله يقول ذات قبول لا ليس بشيء في الهند وباكستان ليس بشيء الله يرفع جمعية الأرض يدفع منها زكاة مال عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة المصروف الشخصي في المدينة هل يعتبر ما أخرج مالا من الزكاة في نيته أم هذا وجزاكم الله خيرا؟ لا ما أخرج الزكاة فأنت يسيرها إلى أهلي إذا سرقت هذا يعني الله خيرا لكن عليه الزكاة هذا من الزكاة يصلها إلى أهلها ما كانت عنده ما عندها سواء سرقت أو أنفقها ما عند الزكاة حتى يخرج الزكاة السؤال إليك سؤال ثاني رجل دخل في عمره ولبى بها ظهره 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد ثلاث عيد هل تعتبر عمرة في رمضان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحيح هذا والله معروف كل جهد من جهد أكثر من الله هذا من الجهاد العام هذا من الجهاد العام ومن الجهاد العام لا من الجهاد الخاص إن صح من الآخر معنى أن الله خلاص من جهد من جهد أكثر من الله يعني من جهد كامل من الله نفي دائما في جهاد وفي غير جهاد في وقتات الأخرى من؟ ما العام في جهاد جاهد وفي الرخاء جهد مسلمين من أربع نعمة لا تبرم جهد العام صلى هذا الأجر العظيم الذي يحصل على الصلاة يرجع له يعني بقعة ما لباقة فهذا هو الإباقة هو الإباقة يرجع له فضل مرابطة بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود هل يكون هذا رباط كل من كان يسمى رباطا يعصوها الله ميته هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو ينتظر الصلاة بعد الصلاة هم على هذا القول لا معناه أنه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته لكن على باله انتهى من الصلاة على باله الأخرى حتى يؤديها جزاك الله خير كان مسافر وزوج في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر ثم بعد ذلك أجابها الرجل زوجه فهل عليه الكفارة؟ النار النار النار هل تستخدم هذا يحصل إليك؟